فيها إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، فيه مناظرات كثيرة. ما هذا الإشكال؟ يلا محجوب. إينا ومن يقتل المؤمن المتعمد. المتعمد بين في الآية التي قبلها. لا يا شيخ، مؤمن المتعمد مؤمنا. كيف لا؟ أنت بدأت أول جوابك جواب صحيح بين الخوارج وأهل السنة، لكن كيف بدأت؟ أصبر يا أخي الرجل. ها قتل النفس المؤمن، قتل مؤمنا متعمدا. قلنا هذه الآية فيها خلق الاختلاف ومناظرات بين أهل السنة وطائفة من أهل البدع، فمن هذه الطائفة؟ قلت الخوارج. كيف الخلاف والمناظرات؟ أحيانا يعني تنسى يا محمد، ما تكيد من هذا الشيء، هذا مهمة. إيش؟ طيب، ما هي موجودة عندك؟ ما هي موجودة؟ يا الله، أقول أنت مسلم كح. نعم. استدل الخوارج بهذه الآية على لا هم في النار، ما هم لا يقولون في النار فقط، كافر. ما وجه استدلالهم بالآية مع أن الله تعالى لم يقل أنه كافر؟ التخليد في النار، فالحكم بالتخليد يدل على أن مستحقه كافر، إذ لا يخلد في النار إلا الكافرون. طيب أحسنت، بارك الله فيك. ما هو جواب أهل السنة عن هذه الشبهة؟ نعم. دائم ولا كثير؟ الطويل يعني. الطويل هنا قولين، إما أن المكس طويل والمكس كثير. فلو قلنا أن الطويل إذا كان المكس كثير فيكون انتهى الإشكال، وقلنا أنه المكس دائم فخرج المسألة على عدة أقوال. يعني أن نقول أن المكس هو أن الخروج هو المكس الطويل، وهذا يخرج من الكافر، الكافر دائما خالد. نخلي شرح للدرس القادم. الآن اعتبرنا أنكم لم تراجعوا، ويكون مراجعة الدرس القادم كذا. الدرس القادم مو درس دين، وإن أمكننا إن أمكن درس دين في مراجعة. وشون من أول الثمن؟ اي نعم، لكن مراجعة بدون تسميع ولا مراجعة بالتسميع؟ مع التسميع. يعني معناه ان الدرس الماضي ما كفى. طيب اخشى بس اننا نطلب من شخص قد ادى الواجب عليه. ها طيب، يلا هاني. على طائفة من المبتدعة، أنا رد على من؟ المعتزلة. المعتزلة؟ شرعي. خالد على الجبرية. على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان نعم مجبر على عمله. في طائفة أخرى أيضا ثاني فيما يتعلق بأفعال العباد في الآية رد عليهم. الذين قالوا ليس له ليس للعباد فعل. ها؟ ليس له ليس له مراد. هي الجبرية. هذا مثل الجبرية. إنهم مجنون. أي هذا ذكر الخالد. والطائفة الأخرى لم ينسبوا إلى عباد الخالد. ها؟ لم ينسبوا لأفعال العباد وإنما قالوا إنهم يرواد. لم ينسبوا. فهمت ما رجعت يعني. الذين قالوا إن غير متعلق بالمشيء. من هم؟ محجوب. كيف؟ قدرية؟ كيف قدرية؟ ما عرفت يا أخي هل عرفت؟ يقول فلسلطهم عليكم رد على القدرية. لا لا رد على من؟ من الذي رد على القدرية فلسلطهم عليكم؟ على القدرية في قوله فلسلطهم عليكم. نعم في قوله إيش؟ ولو شاء الله. ولو شاء الله لسلطهم على القدرية. نعم لا ما قلت تقول يا الله تلمس تلمس ثم تقول يا شيخ لي كذا. لا لا لا هل تفهمون الجواب انه انه حاط بها علما؟ لا لا القدرية. طيب لا لا لا قرأت اي علم الله بالغيب. بقوله ستجدون آخرين وهذا في المستقبل. هذا في المستقبل. طيب ما هو السلطان الذي جعله الله لهم هنا قدري أو شرعي؟ نعم ما تقولون شرعيا قدري؟ طيب ترى هذا قرأ من قبل وقرأ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أحسن. طيب قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا للفعل ولا للقتل؟ للقتل. أحسنت. ما الفرق بين قولنا متعمدا للفعل ومتعمدا للقتل؟ الفرق بينهما أن المتعمد للفعل قد يريد مثلا يعني مثلا يرمي يرى أمامه شيئا يحسبه صيدا أو هدفا ولا يظن أن هناك إنسان يعني خلفه فيقع مثلا يعني يصيبه. هذا خطأ. لكن ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتله. ما تعمد الفعل بالإنسان الذي قتله. إيه. فهو متعمد الفعل يعني ولف عن الإنسان. أما إذا تعمد القتل فهو يعني يقتله مباشرة يعلم أنه قاتل. وعلى كل حال جوابه صحيح متعمد للقتل لا للفعل لكن الصورة التي ذكرت لا تنظر.

طيب كيف تعلم؟ فتهاجر فيها. ألا يجوز أن تكون معطوفة على تكن؟ ما صح. نعم. ألم تكن أرض الله واسعة؟ فلم تهاجروا فيها. يسر عفو فيوبخونهم على عدم الهجرة. طاهر ها؟ كيف؟ لا إذا كان استفهام التقرير هنا. نعم غلط من إلا هنا ناخذ درس جديد الان لانه ما بقي الا دقيقتين. ها؟ يعني ما ناخذ اجل؟ موجود الان مسجل. شرف. اول ثم فما لكم فيما بقي. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. طيب ما معنى قول الفئتين؟ نعم يعني فريقين. اذكر ثم رجعوا من قال انهم مسلمون منا لكن رجعوا للعذر. طيب أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما معنى أن تهدوا؟ نعم أن تقروا بها أو تحكموا بها وقد أضلهم الله. طيب قولوا فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غائية أو تعليمية؟ غائية. ما الفرق بين الغائية والتعليلية؟ ما كان على تقدير إلى وما كان على تقدير اللام فهم؟ تعليلية. طيب مثل الأول. نعم وش اللي قبل لا